قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الرابع في معرفة ما يعد صنفا واحدا وما لا يعد صنفا واحدا. ما هو الصنف الواحد وما هو الأكثر من الصنف؟ قال واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحدا. هذا كله مدخل سيتكلم المؤلف بعد ذلك عن مسائل، ولا أدري هل سيستوفيها أو لا، ربما كعادته أنه يأخذ أمثلة نظرا لضيق الكتاب ولأنه يعنى بالأمهات. مثلا بيع البر بالشعير هل هو صنف أو صنفان؟ بيع البر بالدقيق هل هو صنف لأن البر هو أصل الدقيق؟ بيع الدقيق بالسويق أو الشعير بالسويق؟ بيعه أيضا بيع البر بالخبز أيضا، ثم بيع الخبز بعضه ببعض، والخبز منه ما هو مبزر ومنه غير مبزر، وأيضا السويق هناك ما يضاف عليه وهناك ما لا يضاف عليه، وهكذا تجدون أصناف كثيرة. والمؤلف ونحن لو أردنا أن ندخل في التفصيلات لا أخذنا سنة، الآن هذه السنة السادسة ونحن في هذا الكتاب، حتى الآن لم نتم الثلثين، فما بالكم لو قرأنا كتاب كتاب المغني؟ هذا يحتاج إلى نعم. قال واختلفوا من هذا الباب فيما يعد صنفا واحدا وهو المؤثر في التفاضل مما لا يعد صنفا واحدا في مسائل كثيرة. عرفت من الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا تبيع الورق بالبرق ولا البر بالبر، وفي بعضها الذهب بالذهب والورق والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، إلى أن قال مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. قال لكن نذكر منها أشهرها. هذا الذي أنا قلت، يعني المؤلف لا يمكن أن يذكر كل شيء، ولكن نحن مقتنعون بما يذكر لأنه طيب يعني. قال وهو المؤثر في التفاضل مما لا يعد صنفا واحدا في مسائل كثيرة، لكن نذكر منها أشهرها. قال وكذلك اختلفوا في صفات الصنف الواحد المؤثر في التفاضل، هل من شرطه أن لا يختلف بالجودة والرداءة ولا باليبس والرطوبة؟ أيضا هذه من المسألة يختلف فيها، أن نبيع التمر الرطب بالجاف، اللحم الرطب بالجاف، الخبز ماذا؟ الرطب المبلل بالخبز الجاف، هذا كله تكلم، ما تركوا رحمهم الله شيئا، ما تركوا بابا إلا وطرقوه، يعني أي مسألة أو قضية تخطر ببالنا فنرجع إليها نجد، وإن لم نجدها بذاتها نجد أصلا للمسألة التي نريد. قال فأما اختلافهم فيما يعد صنفا واحدا مما لا يعد صنفا واحدا فمن ذلك القمح والشعير. البر والشعير، كان الأولى أن يقول المؤلف البر والشعير لأنه الذي ورد في الحديث، يعني تمسكا بلفظ الحديث، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، هذا حديث متفق عليه، يعني بعض روايات في صحيح مسلم وبعضها متفق عليها. لكن قد يسأل سائل فيقول لماذا يختلف العلماء؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بينهما، يعني جعل البر صنفا والشعير صنفا واحد، فلماذا يأتي العلماء فيقولون هو صنف واحد؟ يختلفون، لماذا يختلف العلماء في هذه المسألة؟ سترون أن اختلافهم لم يكن تشهيا وإنما كان له سبب، ربما أن المؤلف لم يذكر العلة والسبب لكننا سنذكره إن شاء الله. قال فمن ذلك القمح والشعير، صار قوم إلى أنهما صنف واحد وصار آخرون إلى أنهما صنفان، فبالأول قال مالك والأوزاعي، وهي رواية عن الإمام أحمد، وستأتي الرواية التي هي المذهب مع الحنفية والشافعية، وحكاه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب، وبالثاني قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد، وهي المذهب يعني الرواية المشهورة عنه، ولذلك لو ذكرت هذه وسكت عن الأخرى لكفت، إذن نعتبر القول الثاني هو قول الجمهور، وسنتبين أيضا أنه الراجح. قال وبالثاني قال الشافعي وأبو حنيفة وعمدتهما السماع والقياس. وعمدتهما السماع والقياس، يعني عمدة أبي حنيفة والشافعي، إنما قال عمدتهما لأنه لم يذكر معهم أحمد كما في كثير من المسائل. وقلت لكم لم يكن عدم ذكر ابن رشد لأحمد أنه يقصد ذلك، لا، هو يعتمد في النقل على كتاب الاستذكار لابن عبد البر، فمتى ما وجد نقل منه، وإن لم يجد يمشي على منهجه في الغالب. قال: أما السماع فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع البر بالبر والشعير بالشعير. هذه رواية: لا تبيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا ها وها، في المتفق عليه، وفي حديث عبادة عند مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير، فجعلها صنفين. قال: أما السماع فقوله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع البر بالبر والشعير بالشعير. أولا نحن نذكر، لأنه ربما يعني الوقت وكذا، يعني هو المؤلف يبدو لي ما ذكر دليل الفريق الآخر وهم المالكية. دليل المالكية، أنتم تذكرون حديث معمر بن عبد الله الذي مر بنا، هو الذي فيه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. وفي بعضها: الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. هذا الحديث سيأتي الكلام عنه. دليل المالكية، وهي الرواية التي أشرنا إليها عند الحنابلة وليست المشهورة، استدلوا بما وقع من معمر راوي هذا الحديث، معمر بن عبد الله، فإنه أرسل غلاما له ومعه صاع من قمح. هذا الآن أذكركم بما في درس ليلة البارحة، أنا لو سألت أي واحد منكم قلت تفضل الشعير والبر، سيقول البر، أليس كذلك؟ إذن البر، لكن أحيانا قد تحتاج إلى الشعير فتفضله. فهذا معمر أرسل غلامه ومعه صاع من قمح ليستبدله بشعير، ومما يدل على أن الناس يعتبرونه أفضل كما سيأتي. فذهب فجاء ومعه صاع من شعير وزيادة، فأنكر عليه معمر وقال: لا، لا يجوز. ثم ذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، قال: وكان طعامنا يومئذ الشعير. فقيل له، يعني قيل لمعمر: أليس بمثله؟ يعني أليس؟ فقال: لا، إني أخاف أن يضارع، يعني ليس بمثله، يعني ليس مثله. قالوا له: إنه ليس بمثله، يعني ليس البر كالشعير. فما كان منه إلا أن قال: إني أخاف أن يضارع. ما معنى يضارع؟ يعني أن يساويه ويماثله في الأمر. إذن هو خشي أن يماثله. هذا هو الحجة لماذا للمالكية. الحجة الأخرى أنهم قالوا: أليس الشعير يغش بالقمح؟ يعني ربما يوضع من هذا على هذا وهذا من هذا، كونه يغش القمح بالشعير والعكس، هذا دليل على أنهما شيء واحد. أن تدخل شيء في شيء ويمشي معه، هذا دليل على اعتبارهما. لا شك هذه حجة ليست قوية لكن تمسكوا بها. ومن حجج المالكية التي أشار المؤلف إليها، وهي أضعفها في نظري، التي هي المنافع. قالوا: اتحاد المنافع، هذا تعمل منه طعام وهذا طعام، هذا خبز وهذا خبز، هذا ربما سويق، وهكذا، فتجد أنك قد تعدد المنافع التي تستخرج منها. إذن فيه تشابه كبير بين البر، لكن هل وجود الشبه يجعلهما شيئا واحدا؟ أليست الفضة والذهب متشابهان؟ بلى. إذن ما أكثر الأشياء المتشابهة؟ إذن عرفنا الآن أن حجة المالكية قصة معمر مع غلامه، ثم أورد الحديث. ثانيا أنه يغش بكل واحد منهم الآخر، ثالثا أنهم قالوا التقاؤهما في كثير من المنافع. أما الجمهور فأدلتهم سيشير إليها المؤلف. أما السماع فقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيع البر بالبر والشعير بالشعير إلا مثلا بمثل، فجعلهما صنفين. هذا هو النص الذي جاء في الحديث المتفق عليه وكذلك في رواية مسلم، البر بالبر والشعير بالشعير، فجعل البر صنفا مستقلا ثم أعقبه بالشعير فجعله أيضا صنفا مستقلا، فدل على اختلافهما أنهما ليس صنفا واحدا وإنما هما صنفان. هذا دليل. نعم. وأيضا فإن في بعض طرق حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه كما هو عند أصحاب السنن وغيرهم، وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والبر بالشعير كيف شئتم. انظر الشاهد هنا، وهذا قد تكون دلالته نصا صريحا أيضا، وبيعوا البر بالشعير كيف شئتم، يعني لا يمكن أن تبيع البر بالشعير كيف شئت إلا وهما صنفان مختلفان، فلو كان صنفا واحدا لما جاز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي رواية أخرى أيضا أزيدها ما ذكرها المؤلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا بأس ببيع البر بالشعير، لا بأس ببيع البر بالشعير. إذن الحديث المتفق عليه، الرواية التي أخرجها مسلم، أيضا اللفظ الذي جاء به المؤلف بيعوا البر بالشعير، لا بأس بالبر ببيع البر بالشعير، هذه أدلة صريحة كما ترون، وهي حجة قوية لجمهور العلماء. أما ما استدل به المالكية في قصة معمر، فإن قصة معمر استدل بحديث الطعام بالطعام، هذا محتمل مجمل، الطعام بالطعام هذا مجمل. الأمر الآخر أنه في آخر الحديث، هو في صحيح مسلم هذا الذي أوردته، لما سئل قيل له ليس بمثله، يعني ليس البر بمثل الشعير، لأنه لما قال الطعام بالطعام وكان طعامنا يوم إذن الشعير، فقيل له أنه ليس بمثله، يعني ليس المر بمثل، ليس البر بمثل الشعير، فقال إني أخاف أن يضارع، يعني أن يشابهه. إذن هذا من باب الحيطة، وأنتم تعلمون بأن السلف رضي الله عنهم كانوا أتقى الناس وأخشاهم لله، فهم يبتعدون قدر المستطاع وغايتهم وطاقتهم أن يقع أحدهم في أو أن يقرب من شبهة، فكيف يقع فيها فهو احتاط. ثم أيضا نهاية المطاف أن نقول لا شك أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قول الله يقدم على قول كل أحد من البشر، متى ما وجدنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول غيره من الناس فلا مساواة بينهم، لأن الأحكام إنما تؤخذ عن من جاءنا بالبلاغ وهذه الشريعة، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا حديث معنا صريحة واضحة بينة صحيحة، فينبغي أن نأخذ بها، وبذلك يتبين أن مذهب جمهور العلماء هو الراجح في هذه المسألة. قال في بعض طرق حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال وبيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم والبر بالشعير كيف شئتم. هذا نص، والبر بالشعير، وهي رواية صحيحة رواها أصحاب السنن وغيره، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والملح بالتمر كيف حتى شئتم، إن بعضهم نسبها إلى مسلم لكنها في مسلم جاءت بالمعنى. والملح بالتمر كيف شئتم يدا بيد، ذكره عبد الرزاق وكيع عن الثوري، ولكن الأولى أن يقول أخرجه أصحاب السنن. يعني قال وصحح هذه الزيادة الترمذي، أشار إلى الترمذي ومعه أيضا غيره من أصحاب السنن، ودائما إذا قيل أصحاب السنن الأربعة المعروفة. قال وأما القياس فلأنهما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهما. وأما القياس فلأنهما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهما، هذا نقول له اسم اصطلح المصطلحات الفقهية أننا نسمي هذا القمح وهذا نسميه شعير. فلو قلت جئت وقلت أعطني من هذا القمح شرط إلى البائع لانتقدك، قال هذا رجل إما أن يقول عنك بأنك جاهل لا تعرف الأمور أو أنك إنسان متلاعب، كيف تأتي تقول أعطني من هذا القمح وهو شعير؟ أو لو عكست، إذن هذا لا يستخدمه العقل لأنه اصطلح هذه المصطلحات الفقهية، هذا شعير وهذا بر. نعم. قال وأما القياس فلأنهما شيئان اختلفت أسماؤهما ومنافعهما فوجب أن يكونا صنفين. كذلك المنافع ليست متحدة، فلا يمكن أن تصنع من الشعير ما تصنع منه القمح، وربما تجد في الشعير ما لا تجده في القمح. فالآن في هذه الفترة بدأ الناس يصنعون من الشعير القهوة، وربما يرى بعض الناس أنها أحسن من القهوة وهي أنفع صحة للجسم. إذن هل نقول إن القمح يصلح؟ أيضا القمح تجد يستخرجون منه الدهون وربما الشعير، وهناك فوائد كثيرة نحن ربما لا ندركها، لكن أهل الخبرة والصنع يعرفون ذلك، لكننا نعرف أن الشعير غير البر. فوجب أن يكون صنفين. هل الخبز الذي تصنعه من البر كالخبز الذي تصنعه من الشعير؟ لا يختلف، هذا غير وهذا هذا يختلف، يعني يختلفان طعما وشكلا. فوجب أن يكونا صنفين أصله الفضة والذهب وسائر الأشياء المختلفة في الاسم والمنفعة. وهذا له فوائد وهذا له فوائد، تعلمون أن الشعير له فوائد صحية، وأيضا كذلك أيضا تجدون القمح من أجود أنواع الأطعمة التي تؤكل ويوصي بها الأطباء الآن. قال وأما عمدة مالك رحمه الله فإنه عمل سلفه بالمدينة. هنا كما حكينا عن معمر بطي من المؤلف، تعلمون هل عمل أهل المدينة حجة أو لا؟ هذه مسألة أصولية معروفة مالك يأخذ بها، ويرى أن عمل أهل المدينة حجة، لأن أهل المدينة هذه البلدة التي هاجر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوته، نزل عليه القرآن تترى في هذا المكان الطاهر، كان هذا المكان الذي نحن الآن نجلس فيه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان المدرسة الأولى بل الجامعة التي كان يتلقى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأخذونه من فيه من مشكات النبوة وينقلونه بعد ذلك للناس، ينطلقون في الأرض دعاة إلى الحق. كذلك كانت تعقد الألوية في هذا المسجد، كانت الوفود تأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد فيستقبلهم عليه الصلاة والسلام ويرشدهم ويوجههم. في هذا المسجد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه قولا وتطبيقا أيضا، كما تروا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه على المنبر، فكان إذا أراد أن يسجد رجع كما هو معروف في صحيح البخاري ومسلم، ومر بنا ذلك في الصلاة، فلعل الإخوة ما نسوا إن شاء الله ممن عاشوا معنا منذ فترة. قال وأما عمدة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة. إذن المالكية يأخذون بهذا وغيرهم يخالفهم، ولا شك أن الحجة فيما يأتي عن رسول الله. نعم المدينة لها مكانتها وأهلها وكل المسلمين نعظمهم ونجلهم، لكن لا ننسى أيضا أن الصحابة قد تفرقوا في الأمصار، فليس كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوا في المدينة، ولذلك ترون أن الإمام الجهبذ الإمام الشافعي لما ذهب إلى مصر كتب ودون مذهبه الجديد، مع أنه مر بمكة وكان في العراق لما انتقل، لأنه انتقل بالليل ووجد أيضا أثر أصحاب. قال وأما عمدة مالك رحمه الله. الآن يعني المؤلف بصدد الاحتجاج للمذاهب، ما هي عمدة مالك؟ هو أورد أن حجته أنه وجد عمل أهل المدينة عليه، وهذه مسألة مختلف فيها، هل عمل أهل المدينة حجة؟ الإمام مالك يأخذ به، لأنه كما تعلمون عاش في المدينة وغير أنهم أولى الناس، لأنهم عاشوا في هذه المدينة التي وجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء قد تلقوا العلم عمن تلقوا العلم عمن تلقوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة أخذوا العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ عنهم التابعون، ومالك إنما هو من أتباع التابعين، فالتابعون موجودون وهم الذين تربوا في مدرسة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذوا العلم عن يديهم، وبذلك تكون هذه المدينة التي بقيت فيها الآثار هي أولى أن يكون عملها حجة على غيرها. وقد جاء في الحديث أن المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. قال: وأما عمدة مالك فإنه عمل سلفه بالمدينة، وأما أصحابه فاعتمدوا في ذلك أيضا السماع والقياس. أما السماع فما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطعام بالطعام مثلا بمثل. فقالوا: هذا هو حديث معمر الذي أشرنا إليه قبل قليل، وهو في صحيح مسلم وغيره. فقالوا: اسم الطعام يتناول البر والشعير. قال: وهذا ضعيف، فإن هذا عام يفسره الأحاديث الصحيحة. وهذا هو الصحيح، الأحاديث التي مرت وأشرنا إليها مما ذكره المؤلف وما أضفناه هي تفسر المراد من ذلك. وأما من طريق القياس فإنهم عددوا كثيرا من اتفاقهما في المنافع. نعم، ذكروا المنافع، وقلت لكم هذا يعد طعاما وهذا يعد طعام ويوكلاني، هذا يعد منه الخبز وهذا الخبز، هذا يعمل منه السويق وهذا يعمل منه، هذا يقلى وهذا يقلى، هذا تعمل منه الهريسة وهذا تعمل منه الهريسة، وهكذا أنواع كثيرة كما تعرفون، وقد زادت في هذا الزمان أكثر. فهل التقاؤهما في هذه المنافع وتعددها نقول بأنهما نوع واحد؟ لا، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل بينهما فجعلهما جنسين لا جنسا واحدا. قال: فإنهم عددوا كثيرا من اتفاقهما في المنافع، والمتفقة المنافع لا يجوز التفاضل فيها باتفاق. قال: والسلت عند مالك والشعير صنف واحد. ما هو السلت؟ هل السلت نوع من الشعير؟ هذا اختلف فيه العلماء، وفسره أهل اللغة بأنه نوع من الشعير، وبعضهم يقول ضرب من الشعير، أي نوع منه لا قشر له. إذن هو شعير لكنه جرد من القشر فأصبح مترددا بين الشعير وبين القمح. إذا رأيت شكله أضفته إلى الشعير وعددته نوعا منه، وإذا رأيت ملوسته ونعومته ألحقته بالقمح، فهو متردد بينهما لكنه أقرب شبها بالشعير، فعده بعض العلماء نوعا منه وبعضهم فصله عن الشعير. قال: وأما القطنية فإنها عنده صنف واحد في الزكاة. ما هي القطنية؟ ربما إذا سمعنا كلمة القطنية ظننا أنها نسبة إلى القطن، وأنا تكلمت عن هذا عندما وردت في أبواب الزكاة، ولا أدري الإخوة الذين معنا يتذكرون ونسوا الله أعلم، لكن النسبة هنا ليست نسبة إلى القطن، ليس المراد به القطن الذي تصنع منه الملابس، وإنما سميت قطنية من باب قطن بالمكان إذا أقام به، فتقول فلان قطن بالمدينة أي سكنها، قطن مثلا في مكة سكنها، قطن في جدة يعني أقام بها وسكنها، وهكذا. إذن الذي يقطن في المكان هو الذي يقيم فيه، والمراد بالقطنية بكسر القاف أو القطنية، وكل ذلك جائز لغة، هو تلكم الحبوب التي تبقى. ما معنى تبقى؟ أي التي صالحة للادخار مدة، مثل اللوبيا والفاصوليا وكذلك الحمص وكذلك أيضا السمسم وكذلك أيضا الحق بعضهم الأرز وغير ذلك من الأنواع الكثيرة كالباقلة ونحوها، هذه التي تتشابه في شكلها وهي حبيبات معروفة هي صالحة للادخار إذا جففت. ونحن لا نتكلم عن هذا الزمن، ففي هذا الزمن ترون أنهم أصبحوا يعلبون كل شيء، حتى الأشياء التي لو تركت مدة بسيطة تعفنت، فإنهم أصبحوا يعلبونها ويدخلون عليها بعض المواد التي تحفظها. إذن لكن هذه المواد ربما يحصل فيها ضرر، لكن الشاهد هنا أن ذلك لا يغير الحكم، وإنما القصد هي تلكم الأمور التي تصلح للادخار بطبيعتها، كالتمر إذا كنزت فإنه يبقى فترة، وكاللحم إذا جففت فإنهم كانوا فيما مضى لا توجد عندهم الثلاجات، فيأخذون اللحم ويشققونه ثم بعد ذلك يذرون الملح عليه أي يضعونه عليه، فيبقى خلال العام يأكلون منه، وكانوا يفعلون ذلك في الأضاحي، لأن الناس لم تكن أحوالهم كحالنا اليوم، الإنسان ربما لا يأكل طعاما في يومه إلا وعليه لحم، سواء مثلا كان لحم ضان أو لحم جمل أو بقر أو دجاج أو طير أو سمك أو غير ذلك. فإذا ما جاءت الأضحية وهم ينتظرونها بغاية الشوق واللهفة، ربما يكون الإنسان قادرا على الأضحية، لكن يوجد أيضا أناس يحصلون عليها ممن يهدون، لأن الأضحية كما هو معلوم تجزأ ثلاثا، فيأكل صاحبها الثلث ويتصدق بالثلث الآخر ويهدي الثلث الثالث. إذن يجففون هذا اللحم فيتركونه. الشاهد أن القطنية أو القطنية ليس المراد بها النسبة إلى القطن، إنما من قطن يقطن المكان إذا أقام فيه، أي هي تلكم ماذا الأشياء التي تصلح لأن تدخر فتؤكل، كما ذكرت اللوبيا، الفاصوليا، الحمص، الفول، العدس، كذلك ألحقوا بها الأرز والسمسم، ولم يلحق الشعير ولا القمح لاختلافهما معهما، ولأنهما يطلق عليهما الطعام في المصطلح الفقهي المعروف. قال: وأما القطنية فإنها عنده صنف واحد. عنده الضمير يعود إلى مالك ويتكلم عن مالك، وهي كذلك عند غيره من العلماء، هي صنف واحد لأنها تتشابه. فإنها عنده صنف واحد في الزكاة وعنه في البيوع. يعني لما تأخذ مثلا اللوبيا والفاصوليا تجد أن الشكل واحد، لكن تجد أن مثلا عذق اللوبيا أدق من الفاصوليا، إذن هي في الشكل متشابهة لكنها تختلف في حجمها قليلا وفي طعمها. وعنه في البيوع روايتان. وعنه يعني وعن مالك. أيضا أيها الإخوة، معرفة عود الضمائر أيضا توضح لنا فهم أيضا العبارات، إذا عرف الإنسان والضمير يعود إلى ماذا مما يسهل على الإنسان أن يفهم العبارات. وعنه في البيوع روايتان، يعني وعن مالك في البيوع روايتان. هل القطنيات شيء واحد أو هما شيئان؟ إحداهما أنها صنف واحد والأخرى أنها أصناف. قال: وسبب الخلاف تعارض اتفاق المنافع واختلافها. هل المنافع متحدة أو هي مختلفة أيضا؟ أنت تجد أنها بعضها تختلف في الصنع، فأنت لا تعد الفول كما تعد اللوبيا مثلا، ولا تعد أيضا الأرز كما تعد أيضا العدس، فلكل طريقته وأسلوبه في إعداد ذلك الشيء، فهي تختلف في طعمها وأيضا في منافعها. نعم. قال: وسبب الخلاف تعارض اتفاق المنافع واختلافها، فمن غلب الاتفاق قال صنف واحد. وهذا هو الظاهر حقيقة، يعني إن وجد خلاف فهو يسير ربما يكون في الطعم، فكلها تحمل طعما، وأنتم تعلمون بأن الطعم كما انتهينا قبل فترة بأنه علة من علل الربا، كما عرفنا على اختلاف العلماء في تحديده في أي الأنواع، والمقصود في الأمور الأربعة وما يلحق بها التي عدا النقدين، لأن النقدان العلة فيهما إما الثمنية وهي الأصح أو الوزن وهي الرواية الأخرى. قال: فمن غلب الاتفاق قال صنف واحد، ومن غلب الاختلاف قال صنفان أو أصناف. والأرز والدخن والجاورس عنده صنف واحد. الأرز تعرفونه والدخن كذلك تعرفونه، وما هو الجاورس؟ هذا اسم قد يكون غريب أيضا، يعني الجاورس ما هو؟ أيضا قالوا هذا نوع من الحبوب يشبه الذرة. الذرة تعرفونها، يعني يشبهها في شكلها لكن حبه أصغر منها، يكون حبه أصغر من الذرة. وبعضهم قال هو نوع من الدخن، والدخن أيضا معروف لأن المعرف لا يعرف فهو معروف. إذن هل هو نوع من هذا؟ هو يتردد بينهم، وهذا وذا كلها من الأموال التي يدخلها الربا. إذن هذا هو الجاورس الذي أشار إليه المؤلف. هل كلمة الجاورس عربية أصلا هذا الظاهر أو هي معربة؟ الله أعلم، لست متأكدا من ذلك.